بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم لا زلت بالله مستعصما فماذا يضيرك ريب المنون أخي قد مضى قبلك الأولون فهذه السجون كتلك السجون يوسف في ضم هذه الأحداث التي تمر بنا أن نبحث عن أسباب الثبات على ديننا حتى نلقى ربنا ونحن على خير، فلزاما أن نسأل الله الثبات حتى الممات، ثم ألزمنا أن نبحث عن أسباب الثبات أيضا في الكتاب العزيز ومن السنة المباركة الميمونة. فالثبات حتى الممات مطلب لكم في حال عسركم ويسركم ومنشطكم ومكرهكم وفقركم وغناكم وتقلدكم للمناصب. اثبتوا على الإيمان إذا جاء دورك أو تستكين، ولست وحيدا بهذا الطريق فتلك القوافل عبر السنين. فإن كان هذا لرب ودين فأين الثبات وأين اليقين؟ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين، عليه أفضل صلاة وعليه أتم تسليم، عليه وعلى آل بيته وعلى صحبه الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. وبعد أيها الإخوة، فتعلمون أن القلوب يقلبها الله كيف شاء ويصرفها الله حيث يريد، ولا يأمن شخص على نفسه، لا يأمن على نفسه إلا المنافق. ولقد قال عدد من أهل العلم في شأن النفاق: ما خافه إلا مؤمن، وما أمينه إلا منافق. ولذا فقد كان من دعاء الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وكان من قوله: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. وكان من دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وكذا قال شعيب عليه السلام: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. خشي على نفسه الفتنة، وخشي على نفسه الردة. وكان من دعاء النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. يا مصرف القلوب، صرف قلبي إلى طاعتك. وكان من أكثر أيمانه: لا ومقلب القلوب. وأيضا كان من دعاء أهل الإيمان: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ففي خضم هذه الأحداث التي تمر بنا يلزمنا أن نثبت على ديننا، ولا تعصف بنا الأحداث ولا المتغيرات. فالفتن تقبل وتدبر، والأيام تتداول بين الناس، وكل ذلك ليعلم الله المجاهدين منكم والصابرين، كل ذلك ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. فيجب ويلزم وفي خضم هذه الأحداث التي تمر بنا أن نبحث عن أسباب الثبات على ديننا حتى تمر بنا الدنيا على خير، حتى نلقى ربنا ونحن على خير. ولقد قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. وقال المسيح عيسى عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن سره أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. فلذا كان لزاما أن نبحث عن أسباب الثبات، أسباب الثبات حتى الممات، مهما تغيرت الأحداث ومهما تنوعت وتصرفت. فكان لزاما أن نسأل ربنا الثبات كما كان نبينا يسأل. وهذه أولى المهمات: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، وربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فهذا أول المهمات للثبات حتى الممات، أن نسأل الله الثبات، أن نسأل الله الثبات على الإيمان حتى نلقاه. فبين يدي الساعة أيام وليالي يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا المعنى مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام من عدة وجوه. بين يدي الساعة أمور تتقلب، ومبادئ عند الكثيرين تهدم، وسنن تزال عند الكثيرين. فلزاما أن نسأل الله الثبات حتى الممات. وقد سمعتم عن رسل الله الكرام ما فيه دلالة على ذلك، كقول الخليل المتقدم: أجنبني وبني أن نعبد الأصنام، كقوله: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ثم ألزمنا أن نبحث عن أسباب الثبات أيضا في الكتاب العزيز ومن السنة المباركة الميمونة. فلذلك وبعد سؤال الله الثبات أسباب لنماء الإيمان وازدياده، فكما سلف التذكير به أن الإيمان له شعب علينا أن نتفقدها في أنفسنا، فإننا إذا تحصلنا على شعبة منها ازداد إيماننا، وإذا تخلفنا عن شعبة منها ضعف إيماننا، ويزداد الإيمان ويسمو ويعلو حتى يصل بصاحبه إلى مراتب الصديقين والشهداء، وينخفض وينعدم حتى يصل بأقوام إلى الدرك الأسفل من النار وهم أهل النفاق. فكان لزاما أن نبحث عن شعب الإيمان حتى نتقلدها، حتى نعمل بها كي يسمو إيماننا ويرتفع إيماننا. تلك الشعب التي أعلاها لا إله إلا الله فأكثروا منها. قال نبيكم الأمين: الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فعلينا أن ننمي هذه الأمور فينا حتى نترقى يوما بعد يوم في ديننا، حتى نترقى يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة في ديننا أعلى تلك الشعب لا إله إلا الله، فلتلهج بها ألسنتنا ولا نغفل مع الغافلين ولا نسهو مع السائلين. فتلك كلمة التقوى تنور بها الصحائف، ترتفع بها الدرجات، تنجو بها من النار، تجيب بها الملكين عند السؤال فلتكن لك عادة. تلك الكلمة التي تستجلب بها شفاعة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، وذكر نبيكم من أدنى شعب الإيمان أو أدناها إماطة الأذى عن الطريق المتمثلة في أمور هز حجر أو شوكة عن الطريق، أو هز سيارة عن المارة لا تعطلهم، أو كذلك عدم التباطؤ في الطرقات بما يعوق المسير. فكل ما كان أذى للطريق إزالته من شعب الإيمان كما بين عليه الصلاة والسلام. ثم الأعمال الجبلية والتي تنمى شيئا بعد شيء، فالحياء شعبة من الإيمان، حياء من الخالق، حياء من الخلق، حياء من ملائكة الله الكرام، حياء من الكبار العقلاء الفضلاء. هكذا الحياء بصور شعبة من شعب الإيمان، فعليك وعلى النسوة كذلك أن يتحلين بهذه الشعبة من شعب الإيمان. وثم شعب أخر لزاما أن تنمى كأركان الإسلام والإيمان، من صلاة وزكاة وصدقة وصيام، وكذلك حج لمن استطاع إليه سبيلا، ثم اعتمار لمن أراد وشاء. وتنمى أركان الإيمان فيك وتستحضرها من إيمان بالملائكة وبالكتب والرسل، بعد إيمان بالله ثم إيمان بالقدر خيره وشره، إيمان بكل صنوفه. وتتأتى مسائل بينها النبي عليه الصلاة والسلام قد يجهلها الكثيرون، فمن ذلك ومن الذي ينمي إيمانك النصيحة لأهل الإسلام، فإن النبي قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فتلك شعبة عظيمة من شعب الإيمان، داخلة في الأمر بالمعروف وداخلة في النهي عن المنكر، فعليك أن تتحلى بها وليكن نفعك متعديا إلى غيرك، وخيرك واصلا إلى غيرك. ومن تلك الشعب ما بينه النبي بقوله، وقد سئل: أي الإسلام خير يا رسول الله؟ قال: إطعام الطعام، وأن تلقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فابذلوا من أموالكم في إطعام الطعام، وابذلوا من ألسنتكم في إفشاء السلام، فبذلك يزيد الإيمان ويعلو. أيها الإخوة، ومن شعب الإيمان وبها يزداد إيمانك ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام إذ قال: أن تحب المرء لا تحبه إلا لله، وأن تكره أن تعود إلى الكفر بعد إذ أنجاك الله منه، كما تكره أن تقذف في النار. وقبل هذه وتلك أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فليجتهد كل منكم في تنمية الإيمان في نفسه وفي رعايتها وفي البحث عن شعبها حتى ينمو إيمانه ويزداد تلك الشعب التي منها بر الوالدين وصلة الأرحام ووصل الجوار والإحسان إلى الأضياف، تلك الشعب التي منها العلو على الأرامل والعلو على المساكين، تلك الشعب التي منها الجهاد لإعلاء كلمة الله ولتحكيم شريعة الله بذلا للمال وبذلا للوقت وبذلا للجهد لإحلال شرع الله في البلاد ولإقامة الحق في البلاد، فتلك من شعب الإيمان لا يتخلى أحدكم عنها، والولاء والبراء من شعب الإيمان، فلا تدائن في دينك ولا تتنازل عن وراه مقابل أي دنيا تصاب، فإن أهل الكفر ودوا لو تدهن فيدهنون، فلا تتنازل أبدا عن شعب الإيمان ولا تتنازل أبدا عن وراء دينك وعن وثائق دينك وعن عهودك مع ربك سبحانه، فإن عيودك عن الشريعة سبب في عذابك وسبب في الانتقام منك أيها الإخوة. ومن شعب الإيمان أن لا تقف ما ليس لك به علم، فلا تتكلم إلا بعلم، لا تتكلم إلا بعلم، لم يطلب منك أن تكون مفتيا في كل الأمور ولا مدليا برأيك في كل الأمور، وعليك أن تنظر إلى الخارج من نفسك، هل تبتغي به وجه الله أو تبتغي الكلام والشهرة؟ إن ربكم قال ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، إن النبي قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فقد يكون الصمت عن الشر من الإيمان، وبلا شك فإنه من الإيمان، ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام تمسك عن الشر صدقة، فلا تتكلم إلا بالشيء النافع، ولا تخض في هذه الأجواء التي نحن فيها مع الخائضين، فالكل في أيام المحن يتكلم، وتسمع هرجا كثيرا ومرجا، تسمع نغوا كثيرا ولغطا، الكل يريد أن يتكلم، ليس هناك من يريد أن يسمع إلا القليل النادر، الكل يريد أن يدلي برأيه وأن يثبت جدارته، فحينئذ يستباح تناقل الشائعات ويستباح الطعن في الأعراض وتستباح تزكية النفوس، ولا يتثبت في خبر بل يتناقل بما فيه من لوث وبما فيه من كذب، وربكم يقول في كتابه الكريم إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ويقول إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبون هينا وهو عند الله عظيم، فهل منكم من رجل عاقل يتكلم بالنافع ويعرض عن اللغو امتثالا لأمر الله والذين هم عن اللغو معرضون، هل منكم من رجل رشيد لا يتكلم إلا إذا دعاه المقام للتكلم، وإذا تكلم يتكلم ابتغاء مرضات الله وابتغاء وجهه، أم الكل يثرثر ويقوض مع الخائضين ويتقول مع المتقولين؟ لقد تفشى في الناس تزكية النفوس، تفشت في الناس تزكية النفوس، تفشى في الناس القول بلا علم، تفشى في الناس التعجل وعدم التثبت من الأخبار، تفشى في الناس الطعن في الأعراض والنيل منها لأعراض دنيوية ثانية وزائلة. ولو علم المتكلم ولو ذكر قول ربه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما خاض مع الخائضين ولا طعن مع الطعنين ولا تكلم مع المتكلمين. أيها الإخوة، إن الأخوة الإسلامية والتآخي بين المؤمنين مطلب وعروة من عرى الإيمان وشعبة من شعب الإيمان، من حافظ عليها فهو مثاب وإيمانه ينمو وإيمانه يزداد. وإن قطع هذه الآصرة، آصرة الأخوة الإيمانية، آصرة الأخوة الإيمانية لنذير فشل ونذير شؤم ونذير قلة إيمان. فاحرصوا على الأخوة الإيمانية، فربكم قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فإن قدر واختلفت مع أخي لك في وجهة نظره في من يرشح أو في من هو الأولى، حافظ على أخوتك الإيمانية، حافظ عليها لا تقطعها، التمس لأخيك المسلم العذر فيما ذهب إليه من الرأي، فسيرته العامة أمامك أنه يصلي ويحب ربه ويخشى الله، فلا تطعن في عرضه لكونه اختلف معك في رأي لقلة علم أو لزيادة علم عنده، فلا تطعن فيه، فقد يكون أقل منك علما والجاهل يتلطف به، وقد يكون أكثر منك علما والعالم يوقر، وقد يكون في مستواك. فالزم حدود الأدب في التعامل مع إخوانك، الزم حدود الأدب الشرعي في التعامل مع إخوانك، وتكلم بالحق والزم الحكمة لتكن الحكمة مطيتك. أما اختلاف وتشاحن وتباغض وتقاتل من أجل دنيا تصاب، وهذا الواضح، فما رأينا برنامجا كما يسمونه يحدد كيف سآخذ بأيدي الناس لنجاتهم من عذاب الله، كيف سآخذ بيد هذه المتبرجة كي تصبح حثيفة متعففة مستورة مكسوة بالوقار، كيف سأصلح دين أهل بلدي لنجاتهم من عذاب الله، كيف سأصنع بهذه الوسائل الإعلامية التي تبث الفسق، كيف تواجه، كيف أقيم للناس أمر دينهم. هذا المسلم تارك الصلاة، ما خطواتي للنهوض به كي يأتي إلى بيت الله يصلي، ما خطواتي لإعلاء كلمة الله ولتحكيم شرع الله، ما المراتب في ذلك. كل هذا لم يكد يتفطن إليه، إنما التفطن الزائد للدنيا ولذاتها، ولا مانع أبدا من إصلاح الدنيا، فإصلاح الدنيا مطلب وإصلاح الدين مطلب أعظم، فإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ولقد قال تعالى في شأن أقوام يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إخواني، بارك الله فيكم، على كل منكم أن يتفقد شعب الإيمان في نفسه كي ينمو، وأن يبحث عن وسائل الثبات التي منها ما ذكر سؤال الله إياه، وتنمية شعب الإيمان في النفس شعبة بعد شعبة بعد شعبة، والتي منها أعني من وسائل الثبات مصادقة الأخيار، مصاحبة الأخيار. فالمرء على دين قليله، فلينظر أحدكم من يخالل، والجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يهديك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ومن وسائل الثبات حتى الممات النظر الدائم والتفكر والتدبر لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله الأمين محمد عليه الصلاة والسلام. فبين الحين والحين، وفي الغدوة والروحة، وعند شيء من الدلجة، اتلو كتاب ربك، تدبر الآيات، ففيها مدكر وفيها مغارات. لا تغفل عن الكتاب العزيز فيقسو قلبك، لا تنسى نفسك فتنسى. عليك بتعاهد كتاب الله لتزكية نفسك وترقيق قلبك بتلاوته بتدبر آياته. فاذكر ما فيه من العظات ومن العبر حتى تتعظ. ولذا كان من شأن نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام ومن شأن أهل الفضل والصلاح كثرة التلاوة وكثرة التدبر، ومن ثم كثرة تذكر الدار الآخرة. ذلكم التذكر الذي يحمل على صالح العمل. لقد أثنى الله سبحانه على فريق من الأنبياء الكرام الأبرار المقربين، فقال فيما قال: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. اذكر هؤلاء العلماء الأنبياء الرسل الكرام، واذكر عبادنا، لا تنساهم، لا تنسى نهجهم، لا تنسى سيرتهم. اذكرها، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، أي الأقوياء العلماء. إنا أخلصناهم بخالصة، أي ميزناهم بميزة وفضلناهم بفضيلة. ما الميزة وما الفضيلة؟ قال تعالى: ذكر الدار، أي ذكر الدار الآخرة بما فيها، بما فيها، بكل ما فيها من ميزان وحوض وصراط وجنة ونار. كانت هذه المناظر تلازمهم، فمن ثم تزايدهم في الدنيا وتحملهم على صالح العمل. أيها الإخوة، لا يخفى عليكم ما يدور في بلادكم، لا يخفى عليكم ما يدور في بلادكم من صراعات بين المرشحين ومن طعن بعضهم في بعض. وكما قال تعالى: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ربنا أعلم بالنوايا ولنا ظواهر الأمور. فمن كان مقصده ومن كان مقصده إقامة شرع ربه وكانت نواياه متجهة لذلك وكانت نواياه لإصلاح دينه وإصلاح دنياه وإصلاح دين العباد وإصلاح دنياهم، فنعم هذا المقصد ونعم هذا المطلب، ويا هنيئا له. ومن كانت وجهته دنيا تصاب أو امرأة تنكح، فيا للخسار ويا للدمار، يا للخسار ويا للدمار. فمن تسعر بهم النار أقوام عملوا ابتغاء وجوه الناس لا لابتغاء وجوه الله. أيها الإخوة، لا تخوضوا في الغفلات أبدا، بل اجتهدوا واثبتوا على دينكم مهما ألمت بكم الملمات. ومهما نزلت بكم النوازل أقبل رئيس أو أدبر، ذهب شخص أو جاء آخر، فالثبات حتى الممات مطلب لكم في حال عسركم ويسركم ومنشطكم ومكرهكم وفقركم وغناكم وتقلدكم للمناصب. اثبتوا على الإيمان واثبتوا على الإسلام مهما كان في الأمور من متغيرات، فإلى هنا واحد حي قيوم قادر قهار عزيز لا يغلب سبحانه. الأمر أمره والقضاء قضاؤه ونحن عباده في سرائنا وفي ضرائنا في منشطنا في مكرهنا، إن تولى علينا خير فالحمد لله على النعماء، إن ابتلينا بشرير فالثبات أيضا حتى الممات لا انحناء ولا امتناء إلا لله الواحد القهار، هو الذي يدعى هو الذي يرجى هو الذي يقلب الأمر ويدبره، هو القيوم بأمر العباد يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فالتجئوا إليه واعتصموا به وتمسكوا بحبله، فمن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ألا فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أيها الإخوة، لله سنن كونية تمضي في الخلق وقد أخبرنا الله بها سبحانه، ومن هذه السنن أن الأيام دول يداولها الله بين الناس، فلن تبقى أنت كفرد على حال واحدة، فاليوم سعيد وغدا حزين، واليوم حزين وغدا سعيد، اليوم تضحك وغدا تبكي، اليوم تبكي وغدا تضحك، اليوم تبشر بخير وغدا وعافانا الله وإياكم يأتيك المكروه، ربنا أضحك وأبكى، أمات وأحيا، أعز وأذل، أكرم وأهان، خفض ورفع، سبحانه سنته يداول الأيام بين الناس، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. هذه سنن الأيام تتداول بين الناس، وأحيانا يكتب لك التمكين لينظر كيف تصنع. ولقد قال تعالى لبني إسرائيل لما قالوا لموسى عليه السلام أهزينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، وقد ابتلينا بشيء من مثل هذا فنظرنا كيف نصنع، فإذا بمعتنق الإسلام يمثلونه تمثيلا غير جيد، تمثيلا غير سوي، تمثيلا بعيد وفي انحراف عن النهج القويم، ابتلينا بمن يقول وبمن ينادي بالديمقراطية شعارا ومنسوب للإسلام، ابتلينا بفرقة واختلاف في الصفوف، وربنا قال وقوله الحق وقوله الحق ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فهذا التنازع الحاصل لصالح من، وكم بذل من جهد لرأب الصدع بين المرشحين، ولكن كل يأبى إلا أن يسير قدما في طريقه الذي يرتضيه مخالفا بذلك. قال ربه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فكما ترون الفرقة والاختلاف الفرقة والاختلاف تلك الجالبة للفشل الجالبة للفشل. أليس هذا نص من كتاب الله؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ألم يقل الله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم؟ ألم يقل الله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم؟ فإذا كان بالباطل يتحدون فما لأهل الإسلام بأس بينهم شديد. إن تلك سيمة من سيمة الكفار أن يكون عياذا بالله قلوبهم مليئة بالتباغض لإخوانهم. قال تعالى فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. لماذا هذه الفرق؟ لماذا هذا النزاع؟ تتساءل حتى تسأل المرشحين على أعلى المستويات المرشح نفسه لماذا لا تقبل ويتفق على كلمة واحدة يقول الأمر قد قضي وما ترشحت لأتنازل؟ يا أخي اتق الله، الفرقة تجلب الفشل. هذا كلام الله سبحانه. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فكل من كان سببا للفرقة اللهم عاقبه، كل من كان سببا لجمع كلمة المسلمين الله سيكرمه، الله سبحانه سيكرمه ويعلي درجته. ومن كان سببا للفرقة والاختلاف فرقا كان أو جماعة أو شعبا فالله سبحانه توعده بأليم العذاب. قال تعالى في كتابه الكريم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، وأولئك لهم عذاب عظيم. فيا إخواني بارك الله فيكم، حرصوا على الاجتماع وجمع الكلمة قدر استطاعتكم، وليبلغ المرشحون أنفسهم ومن رشحوه بأن الخلافة جانب للشر جانب للفساد. إن السياسات ليس معناها الكذب أبدا، ولا نقول لعن الله السياسة أبدا أبدا. فالسياسة القيادة، قيادة بكتاب الله، قيادة بسنة رسول الله، قيادة مباركة مطلوبة، قيادة وسياسة بالكتاب العزيز وبالسنة المباركة. ولقد كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، تقودهم أنبياؤهم، والإمام العادل أول السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فالسياسة مطلوبة، لكن سياسة ماذا؟ قيادة الناس بكتاب ربهم، قيادة الناس بسنة نبيهم. أما الخيانة والغش والتدليس والكذب والنفاق فكل هذا ليس في سياسة شرعية، إنما سياسة شيطانية، سياسة الغش والكذب والتزوير والانتصار لصاحبك على باطل أو خير. الانتصار لصاحبك فقط يكون على الخير، فلا تجامل هذا لكونه من جماعتك، لا تجامل هذا لكونه صديق لك، لا تجامل هذا لكونه قريبا لك، بل تكلم كلمة الحق غير متأثر بحزبية ولا عصبية ولا جماعة. كل ذلك يتقى، والأكرم عند الله هو الأتقى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الأكرم والأتقى، والأكفى يقدم، الأكفى يقدم. إن خير من استأجرت القوي الأمين، إن خير من استأجرت القوي الأمين. أيها الإخوة، لا يخفى عليكم أن أوقات الانتخابات يصاحبها دوما التملق والنفاق، فترى الذي لم تره طيلة حياتك يأتي إلى بيتك يسلم عليك، يمر في جماعة يصافحون هذا وذاك. هذه أصبحت أمورا معلومة لدى الجميع، لكن السيرة العامة للشخص، السيرة العامة والنهج القويم الذي سار عليه في حياته، سار عليه في حياته حاكم أولى من العوارض التي تزول والتي قد تظهر وتنطفئ بعد انتهاء المراد. أيها الإخوة، لا تزرفنكم التيارات التي نعيشها عن دينكم، بل اثبتوا على دينكم وتثبتوا من الأخبار، واقنطوا في صلواتكم أن يولي الله عليكم خياركم وأن يصرف عنكم الأشرار. فالذي يؤتي الملك من يشاء وينزع ممن يشاء هو الله، ومهما اجتمع الناس على أمر وأراد الله أمرا فالله غالب على أمره، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فاجتهدوا للخير ولنصرة الحق، سائلين الله التوفيق، سائلين الله السداد. اللهم احفظ علينا إيماننا، اللهم احفظ علينا إيماننا، اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك، اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك، اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم احفظ علينا أخوتنا، اللهم احفظ علينا أخوتنا، اللهم اجمع كلمتنا على طاعتك وعلى مرضاتك وعلى كتابك، على سنة نبيك الأمين محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم اصرف عنا الأشرار. نعوذ بك يا ربنا من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. سلم يا ربنا بلادنا من كل مريد للسوء، سلمها من كل مكروه ومن كل سوء يا ربنا. نسألك يا ربنا بدعاء الداعين وسؤال السائلين وصلاة المصلين وتوسل المتوسلين إليك بصالح أعمالهم من أحيائهم يا رب. نسألك يا ربنا أن تسلم بلادنا يا ربنا من كل مريد للسوء بها، وأن تجعل كلمتك هي العليا. نسألك أن تهب المسيئين منا للمحسنين، وأن تتوب يا ربنا على المذنبين منا، وأن تهدي شبابنا ونساءنا وشيوخنا وعلماءنا وأئمتنا يا رب العالمين. أصلح ذات بيننا، أصلح ذات بيننا، واجمع كلمة المسلمين على الحق الذي يرضيك والذي يقربنا منك يا رب العالمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين. اللهم أمين. صل يا ربنا على نبينا محمد أفضل صلاة وأتم تسليم. ألا وأقم الصلاة.